أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قالوا يا

وكانوا فيه من الزاهدين Oh. إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله.